من حاده الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. من حاده الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. زهر الحياء بوجهه بالجود عثمان نصف. تالي الكتاب وصائما بالليل قوام عكف. زهر الحياء بوجهه بالجود عثمان نصف. تالي الكتاب وصائما بالليل قوام عكف. هذه الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. من حاده الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. سمح عطوف طابعه للكفر قد تال مخب. هذه المحامد والسجايا والخصال بها ورب. سمح عطوف طابعه للكفر قد تال مخف. هذه المحامد والسجايا والخصال بها ورب. الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. صبرا أباه وأمه من أنجبوا ليس النانب. صبرا أباه وأمه في جنة المولى نقف. صبرا أباه وأمه من أنجبوا ليث النارف. صبرا أباه وأمه في جنة المولى نقف. حسنه البدر انكسر، من حاده الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. بيت كريم أهله الدين كان لهم كنف. حسن المكارم أمرهم وكأن من بحر غرف. بيت كريم أهله الدين كان لهم كنف. حسن المكارم أمرهم وكأن من بحر غرف. هذه الحد حسنه البدر انكسر. من حاده الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. وهب الحياة لرابه عثمان قد نال الشرف. ترك الحياة مودعا دنيا اللذائذ والترف. أغن خيابي عبيدة من لروحي قد خطف. ترك الحياة موادعا دنيا اللذائذ والترف. أغن خيابي عبيدة من لروحي قد خطف. حسنه البدر انكسر، من حاده الحد انحرف، من حسنه البدر انكسر. كسى وهب الحياة لربه عثمان قد نال الشرف وهب الحياة لربه عثمان قد نال الشرف آه خيابي عبيدة من لروحي قد خطف آه خيابي عبيدة إن دمع العين جف آه خيابي عبيدة من لروحي قد خطف آه خيابي عبيدة من لحور العين زوف من حزنه البدر كسى من حده الحد انحرى من حسنه البدر كسى وهب الحياة لربه عثمان قد نال الشرف وهب الحياة لربه عثمان قد نال الشرف عثمان قد نال الشرف عثمان قد نال الشرف